هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع باقة مختارة من الألحان التي أبدعها وغناها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، إحياء لذكرى رحيله عن دنيانا في الرابع من شهر مايو عام 1991. كانت حياة محمد عبد الوهاب صديقي المستمع تسخر بكل ما هو جديد ومبتكر ومشرق من النغم الشرقي الأصيل الذي ملك زمامه وزعامته على مدى عمره الفني المديد. وعبد الوهاب هو ذلك الموسيقار الذي جعل المستمعين يعشقون الغناء، فقد جذبهم بصوته العذب الرخيم وأدائه المعبر الطروب، وسيطر على مشاعرهم وأحاسيسهم مفضلين الاستماع إليه دون أقرانه من المطربين المعاصرين وحتى من لاحوا في سماء الفن بعده. ومن محمد عبد الوهاب نستمع إلى هذا الموال: قلبي غدربي على قلبي استعنت الله، آه من عزولي ومن قلبي ومنك آه، وانتم ودمعي إذا جار الهوى وياه، معذور يا قلبي رماك كاس الجفون فتاك، على جبينه كتب سر الجمال الله. وهو من أوائل ما كتبه خصيصا أمير الشعراء أحمد شوقي لمحمد عبد الوهاب، سواء شعرا أو زجلا، وهو أحد موالين كتبهما شوقي لعبد الوهاب. ويصاحب عبد الوهاب بالعزف على آلة القانون الفنان محمد العقاد الكبير. مع محمد عبد الوهاب في ليالي وموال، قلبي غدربي، مقام بياتي. Amen. معذور قلبي معذور قلبي شاكي الدخول معذور قلبي سبك شاكي الجفون فتاك على ولنستمع إلى محمد عبد الوهاب وهو يتحدث عن أحد جوانب شخصية أمير الشعراء. يقول: سألته مرة: ما الذي جعل منك شاعرا عظيما؟ فقال: دراستي القانونية. ودهشت لهذه الإجابة وقلت له: ما العلاقة بين الشعر والقانون؟ فقال: حسن التقدير. نعم، إنه حسن التقدير. الملائمة هي حسن التقدير، بل هي الجمال. فكثيرا ما يصادف الإنسان وجها له عينان جميلتان على حدة، وله أنف جميل على حدة، وله فم جميل على حدة، ولكن كل هذا الجمال في التقاطيع منفردة لا يتلائم بعضه مع البعض الآخر، فيظهر الوجه ولا أثر الجمال فيه. فالجمال كما قلت هو الملائمة. وكان حب الحياة والإقبال عليها وحب التجديد وحب المدنية والتقدم، كان كل هذا واضحا في حياة شوقي، واضحا في شعره، واضحا على أنه الدليل على الملائمة وحسن التقدير. وإن كان أمير الشعراء أحمد شوقي يحب الجمال ويراه في كل شيء حوله ويعتبر الجمال فنا علينا أن نتذوقه ونقدره، وأخذ الموسيقار محمد عبد الوهاب عن معلمه الأول أحمد شوقي حب الجمال، ونجده قد تغنى بالجمال في عدة ألحان. مونولوج اللي يحب الجمال يسمح بروحه وماله، قلبه إلى الحب مال، مال العوازل وماله، لأمير الشعراء أحمد شوقي. وقصيدة الصبا والجمال ملك يديك، أي تاج أعز من تاجيك، لشاعر لبنان بشار الخوري. ومونولوج في الرود جمالك على الأغصان سلطان للشاعر السفير أحمد عبد المجيد. ونستمع منها إلى مونولوج اللي يحب الجمال مقام رست. سهرت عليك العناية بلايا، الحب طب في الخبايا، الحب طب في الخبايا. شوفنا غرايب جنونه حاكم بأمره شايف على جناحه قانونه تيجي تصيده يصيده. ومن سلم من حباله وكل خالي وكل خالي مسيره يعذب الحب باله تيجي تفيده ياللي ما دوت الغرا من العيون السلامة، اسلام بروح الصحراء بينتقي من القيامة. الاسم عين وتلاقيها قدح وكمرة، وتلاقي الاسم عين وخمرة وسائي وسحبة امشي فيها من بابل السحر باقي، من بابل السحر كان محمد عبد الوهاب يستأنس برأي أستاذه ومعلمه أمير الشعراء أحمد شوقي في كل ما كان يعرض عليه من شعراء آخرين، حتى إذا ما أعجب بالكلمات أقبل عبد الوهاب على تلحينها وغنائها. ومن كلمات الشاعر الغنائي أمين عزة الهجين نستمع إلى هذا المونولوج: بالله يا ليل تجينا واسبل ستيرك علينا، مين اللي يكتم هوانا غيرك يا ليل ويدارينا. مقام كرد. بالله يا و واصبر فخيرك علينا. مين اللي يقسم على غيرك؟ يا ليت يا ليت يا ليت يا ليت ويدارينا حبتين واللي حبه سايق بلا حبيته من كل قلبي وكتم عنه اللي بيا وخاف أبوحله بحبي يعني أبات نوح والهوى دبر ذل القلوب والصبر أحسن دواء والصبر أحسن دواء للي جفاه الحبيب يحلى العتاب والملام في اللي دمغت الأحبة ده اللي يحلى العتاب والملام في اللي ما بين الأحبة ده اللوم يقوي غرام ويزيد في نار المحبة يحلى العتاب والملام في الليل ما بين الأحبة ده اللوم يقوي الغرام ويزيد في نار المحبة يا وفي كل ألحان محمد عبد الوهاب نجد شخصيته تطل منها ابتكاراته وإبداعاته ولمساته الفنية، وخاصة في ألحانه الدرامية. وفي فيلم الوردة البيضاء غنى عبد الوهاب هذا اللحن في ختام الفيلم متحسرا على حظه العاثر لأنه لم يتزوج الفتاة التي أحبها. ضحيت غرامي عشان هناكي، وكان نعيمي كله هواكي. كلمات الشاعر أحمد رامي، مقام نهاوند. شريد والهام وضحي قلبي أضحي قلبي أضحي قلبي في يوم في يوم هنا وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة في رحاب ذكرى موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وباقة مختارة من إبداعاته الموسيقية وألحانه الشجية. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.